بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فمع المجلس 69 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وصلنا إلى النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. معرفة الثقات والضعفاء، كيف نعرف الثقة من الضعيف من الرواة وغير الرواة؟ قال المؤلف ابن كثير رحمه الله مختصر الكتاب: وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعف. وإلا أنا عندي الحديث لن أعرف صحته من ضعف إلا عن طريق الإسناد. يبقى الإسناد في إيه؟ عن فلان عن فلان عن فلان. أول شيء أعرفه علشان أقول الحديث صحيح أو حسن، بنقول إيه؟ ما رواه راو عدل تم الضبط أو قل ضبطه في في الصحة، تم الضبط. في الحسن خف ضبطه. طيب من الذي سيقول لي هذا؟ أنا يقول لي فلان الحميدي، يقول لي عكرمة. أنا هؤلاء الناس أنا لم أرهم ولا أعرف عنهم شيئا إلا عن طريق كتب الجرح والتعديل. فكتب الجرح والتعديل هي الكتب التي تبين لك صحة الحديث من ضعفه، فهي الوسيلة الأولى. ولكن بعد ذلك سندرس الإسناد والاتصال والانقطاع ومشاكل ذلك. لكن أول شيء الراوي عدل أم غير عدل، ضبطه أخبره إيه. تمام، هذا الكلام يعرف عن طريق الكتب التي صنفت في هذا الباب. فهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة. وهذه الكتب أيها الإخوة الكرام منها الكتب التي عنيت بالطبقات، طبقات العلماء، ومن أفضل هذه الكتب طبقات ابن سعد، فبدأ بالصحابة ثم التابعين ثم العلماء إلى عصره. وابن سعد ظلم نظرا لأنه كان هو الراوي عن الواقدي الكذاب، لكن الواقدي كان عالما كبيرا في الأخبار أخباري، لكن ابن سعد ثقة ولم يكن كشيخه، لكن كونه كان ينقل عن الواقدي أصبحت سمعته عند العوام، عوام الطلاب، ولكن العلماء يعرفون قدر ابن سعد. وطبقات ابن سعد كتاب عظيم، هو أهم كتاب من كتب الطبقات، واخدين بالكم؟ ويروي بالإسناد، ويذكر في كتاب الطبقات أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل، واخدين بالكم ولا؟ ومن كتب الطبقات المتأخرة تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي، فجعل كتابه على هيئة طبقات، تذكرة الحفاظ للذهبي وعليه استدراكات، واخدين بالكم؟ وطبعت جميع الاستدراكات وآخرها استدراك السيوطي، وكل ذلك طبع في الهند قديما ثم صور، وهو لا يزال موجودا إلى الآن، النسخة المصورة عن الطبعة الهندية القديمة، تذكرة الحفاظ. وهذا لا يذكر فيه إلا حملة العلم وأوعية العلم، اسمه تذكرة الحفاظ، ليس فيه مجروحون، ليس فيه مجروحون، وإنما كل الذين فيها أئمة وأوعية العلم في طبقات الزمان، واخدين بالكم يا أخوانا. بعد ذلك سنجد كتبا تكلمت عن رواة الحديث عموما، يعني ليست خاصة بكتب معينة، وذلك مثل وأولها التاريخ الكبير لإمام الدنيا محمد بن إسماعيل البخاري، التاريخ الكبير، هذا يذكر فيه الرواة جرحا وتعديلا، ولكن كلامه في الجرح والتعديل قليل، ويذكر الأخبار المنقطعة وغير المنقطعة، ويذكر بعض علل الحديث هذا الكتاب، ويذكر الرواة بالترتيب الأبجدي ألف باء تاء ساء، مش ألف ب أبجد هوز، لا ألف باء تاء ساء وهكذا. وبدأ باسم محمد تعظيما لاسم محمد عليه الصلاة والسلام، فكتاب التاريخ الكبير لا يستغنى عنه. ثم جاء ابن أبي حاتم فألف الجرح والتعديل، وذكر كلام أبي وكلام أبي زرعة، وتكلم في الجرح والتعديل، وكان جل مادته أو كثير منه مأخوذ من كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، ولكن عليه زيادات مهمة جدا، ولذلك لابد من أن يكون كتاب الجرح والتعديل بين يدي أي إنسان باحث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بيتكلم في الرواة عموما، ليس مختصا بالكتب بكتب معينة، واخدين بالكم؟ طيب بعد ذلك كتاب الجرح والتعديل مسته بقى، يعني المزية التي فيه أكثر من تاريخ البخاري أنه بيتكلم عن الجرح والتعديل صراحة، ولا يذكر راويا إلا يوضح الجرح والتعديل في أراء أهل العلم فيه، واضح؟ طيب يبقى أنا عندي كتب عامة. طيب ثم بعد ذلك هناك كتب خاصة، كتب خاصة تكلمت في رواة كتب مخصوصة، فمثلا على سبيل المثال وجدنا كتب صنفت في رجال البخاري فقط، كتب صنفت في رجال مسلم فقط، فمثلا الكلابازي رجال صحيح البخاري، ابن منجويه رجال صحيح مسلم، ثم جاء ابن القيصراني فجمع بينهما في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين، نجد كتاب لمحمد بن يحيى الحزاء التميمي في رجال الإمام مالك في الموطأ، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا التعريف برجال الموطأ لابن يحيى الحزاء التميمي، يبقى هذا، وهناك كتب في كتب أخرى، يبقى بيتكلم في كتب معينة، وأفضل هذه الكتب مجتمعة فيه الكلام على أصحاب الكتب الستة، وهذا جاء به أول من ألف فيه الحافظ عبد الغني كما سيذكر المؤلف في كتاب الكمال في أسماء الرجال. الكمال في أسماء الرجال جمع فيه روايات الكتب الإيه؟ الستة. فجاء بعد ذلك الحافظ المزي وقام بتهذيبه، فجاء الحافظ مغلطاي فعقب عليه واستدرك، فجاء الحافظ الذهبي فقام بإعادة استدركات وما شاكل ذلك، فجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني. فإذا كتاب الكمال هنتكلم فيه بتوسع نظر، أي كتاب الكمال هو يعتبر إيه؟ أهم كتاب في هذا الأمر. ثم جاء بعض العلماء وأتى بالكتب الستة وجمع معها كتب الأئمة الأربعة اللي هم مين؟ الإمام أحمد في المسند، رجال الإمام مالك في الموطأ، رجال الإمام الشافعي في مسند الشافعي، رجال الإمام أبي حنيفة الذي روي عن ابن خسرو في مسند للإمام أبي حنيفة، رجال الأئمة الأربعة، أئمة إيه؟ الفقه الأربعة، وجمع رجال هؤلاء مع رجال الكتب الايه الستة، بقى هنا عند الرجال الايه العشر. فجاء الحافظ ابن حجر قال لك طب ما نكتفي، ما ابن حجر استدرك على كل شيء، كل كتاب من كتب الحديث عمدة الدنيا الحافظ ابن حجر ما تركه إلا وألف فيه. فجاء على كتاب الحافظ الحسيني اللي هو جمع فيه المسانيد الكتب العشرة، رجال الكتب العشرة، وقال لك طب ما الستة عندي في تهذيب التهذيب، راح واخد ايه يا اخوانا؟ الاربعة اللي هم الزيادة اللي هم الأئمة الاربعة، فسمى كتابه تعجيل المنفعة، تعجيل الايه؟ المنفعة، بزوائد الأئمة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، تمام كده؟ ثم هناك كتب ألفت في الثقات فقط، كثقات ابن حبان، والثقات للعجلي، والثقات لابن شاهين. ثم كتب صنفت في الضعفاء، كالضعفاء الكبير والصغير للبخاري، والضعفاء والمتروكون للنسائي، والضعفاء للعقيلي، معرفة المجروحين لابن حبان، ثم الكامل في الضعفاء لابن عدي. أفضل كل هذه الكتب وأجمعها ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، الذي جاء ابن حجر وقام بتلخيصه وبإخراج الرجال الموجودين في تهذيب التهذيب جانبا، ثم زاد عليه في لسان الميزان، وقبل أن ينهي كتابه قال: وسآتي بالرجال الموجودين في التهذيب وأذكرهم باختصار في نهاية الكتاب في لسان الميزان، تمام يا أخوان؟ وهناك كتب ترجمت في بلاد لرواة بلاد مخصوصة، كالتواريخ، تاريخ سمرقند، تاريخ ترمز، تاريخ كذا، الرجال الذين كانوا في هذه البلدان. واخدين بالكم كده؟ واضحة المسألة؟ طيب نقرأ بقى الكتاب. قال: وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم اللي هو إيه؟ الجرح والتعديل. وقلنا علاقته بتاريخ البخاري إيه؟ وإنه استفاد من البخاري كثيرا جدا من كتاب التاريخ الكبير. قال: ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء. ولكن عندنا إشكالية دائما، العلماء بيقول لك على ثقات ابن حبان كتاب عظيم ونافع، ولكن عنده إشكالية لو انفرض بالإيه؟ بالتوثيق، لأنه كانت عنده قاعدة أنه يوثق المجاهيل، المجهول عنده ثقة، لأن الأصل في المسلم إيه؟ العدالة، وهذا الأمر قاعدة خطيرة. وللأسف من علماء عصرنا ممن قلده فيها أو اتبع العلامة الإمام أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، كان يتبع ابن حبان في هذه القاعدة. والذي شهر خطأ ابن حبان في هذا العصر ها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، واخدين بالكم، وتكلم عنه في عدة كتب، تكلم في كتاب تعليقه على فقه السنة في البداية، وهذا الكتاب قديم جدا، بيّن هذا الأمر. ثم أطال النفس جدا في مناقشتي في مقدمة موارد الظمآن، صحيح موارد الظمآن، في الكلام على زوائد الإمام ابن حبان على الصحيحين، واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو كان عمله نور الدين الهيثمي، فهو قسم الموارد إلى قسمين. المقدمة وإن كان للأسف لم تكمل، الشيخ مات قبل أن يكمل المقدمة، وهي مقدمة علمية حديثية من أنفس ما يكون، مناقش فيها ابن حبان في هذا الأمر. هذا من الأمور المتأخرة، بعكس ما تكلم فيه قديما في تعليقه على فقه السنة، فقد كان قديما في المقدمة. المهم، ثم كتاب الضعفاء لابن حبان يتشدد فيه، شوف بقى عكس كلامه في كتاب الثقات. ففي كتاب الثقات قلنا ها يعدل المجاهيل، وفي كتاب الضعفاء أحيانا يستدرك على من؟ على بعض رواة الصحيح، فيقول هذا يروي المعضلات عن ثقة من الثقات الذين روى لهم الإمام البخاري. فلذلك العلماء يحترزون من توثيق ابن حبان وانفراده، وكذلك من شذوذه في تجريح بعض الثقات. وكتاب الكامل لابن عدي، قال الكامل في الضعفاء، ويستدرك عليه أيضا الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، ويبين أن ابن عدي في كتابه الكامل أحيانا يحكم على بعض الأحاديث بالنكارة وما شاكل ذلك، وذلك العلماء يستدركون، خلي بالك، وذلك فيش حد بيستقل بكتاب واحد، ذلك العالم بيجمع هذه الكتب ويقوم بنخل هذه الكتب، فقد يصيب هذا ويخطئ ذاك. وكما نعلم كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. والتواريخ المشهورة، تواريخ ومن أجلها تاريخ بغداد، حتى قال فيه بعض العلماء هذا تاريخ الدنيا ليس تاريخ بغداد فقط. ليه؟ بغداد في ذلك الزمان كانت حاضرة العالم، فكل العلماء بيروحوا بغداد، والخطيب البغدادي بيترجم لكل من دخل بغداد، ولذلك تاريخ بغداد مليء، ولذلك تجد ترجمة للعالم لا تجدها في كتب كثيرة، تجدها في تاريخ بغداد، وهو الخطيب البغدادي. قال: ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد ابن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم ابن عساكر، يقول عنه الشيخ مقبل: وهذا أيضا تاريخ دمشق، واخد بالك، يساوي الدنيا، لأن هذان الكتابان من أعظم الكتب، سواء تاريخ بغداد أو تاريخ دمشق، أحدهما للحافظ البغدادي والثاني للحافظ ابن عساكر. قال: وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي. طبعا التهذيب هذا كما قلنا، نحاول بقى نعرفك عشان إن كنت هتكتب، أصل كتاب التهذيب هو الكمال في أسماء الرجال، ابتكره وصنعه الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي. الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي توفي سنة 600 من الهجرة، مات سنة كام؟ 600. اسم الكتاب ايه؟ الكمال في أسماء الرجال. هذا الكتاب أراد أن يستوعب به كلام في ما؟ في ماذا؟ في جميع رواة الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، تمام؟ ويدخل فيه الشمائل بقى للترمذي، خلي بالكم، والكتب التي هي تعتبر تبع للكتب الستة، تمام؟ فجاء الحافظ المزي ونظر في هذا الكتاب، فوجد هذا الكتاب يحتاج إلى استدراكات، فقام بتهذيبه وإضافات عليه، وعمل شغل عليه كبير جدا، فسماه تهذيب الكمال. واضح؟ يبقى أول عمل جاء على كتاب الكمال هو تهذيب الكمال للحافظ المزي اللي هو شيخ ابن كثير، ويعتبر كمان إيه يا أخوانا؟ حمام. الإمام ابن كثير تزوج ابنته، تمام؟ طيب، يبقى الحافظ أبي الحجاج المزي وهو جبل من جبال العلم ومن أوعية العلم في ذلك الزمان، ألف كتابه تهذيب الكمال. جاء الحافظ مغلطاي المتوفى سنة 762، 762، الحافظ علاء الدين مغلطاي، وصنع كتابه إكمال التهذيب، طبعته دار الفاروق حديثا، إكمال التهذيب، إكمال التهذيب، واستدرك على المزي أشياء. ولكن الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب يقول إن المآخذ التي أخذها لم تكن كثيرة، وأنا أخذت معنى الكلام، هذه الزيادات وضعتها في تهذيب، يعني ما أتى به من زيادات وهي ليست بكثيرة أخذها ووضع في كتابه تهذيب التهذيب. يبقى إكمال التهذيب للحافظ علاء الدين مغلطاي. جاء بعد الكمال المزي تلميذ الحافظ الذهبي، وهو تلميذ للمزي وشيخ لابن كثير، يبقى ابن كثير تتلمذ على شيخين، على المزي وعلى الحافظ الذهبي، تلميذ من؟ المزي، تمام يا اخوانا؟ والذهبي كان تلميذا لابن تيميه وللمزي في نفس الوقت، لان المزي معاصر لشيخ الاسلام ابن تيميه، تمام؟ فيبقى هنا يا اخوانا جاء الحافظ الذهبي وامسك بكتاب تهذيب الكمال، وصنع عليه عمل كبير، وأدخل فيه أشياء، واستدرك استدراكات، وسماه تذهيب التهذيب، تذهيب، تذهيب التهذيب. ثم نظر فيه فاختصره، اختصره في كتاب اسمه الكاشف، كتاب مختصر صغير يذكر فيه مختصر قليل جدا، ليست مجلدات متعددة وإنما فيه مجلدين. الكاشف الذهبي عمل كم كتاب؟ تذهيب التهذيب ثم اختصره في الكاشف. وجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني فهذب تهذيب الكمال فسمى تهذيب التهذيب، لأن كتاب المزي كان اسمه إيه؟ تهذيب الكمال، فسمى كتابه تهذيب التهذيب. وهذا يعتبر جمع فيه، يعني يعتبر أفضل هذه الكتب جميعها كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو مرجع في هذا الباب. ثم اختصره في تقريب التهذيب، وصار هذا الكتاب في الدنيا كلها الآن، تقريب التهذيب في مجلدين، وطبع في مجلدة واحدة أيضا، تقريب التهذيب. تمام؟ مثلما صنع الذهبي تذهيب التهذيب ثم الكاشف، قام الحافظ ابن حجر بتهذيب التهذيب ثم التقريب، تقريب التهذيب. وجاء الخزرجي فلخص تذهيب التهذيب للذهبي في كتاب سماه خلاصة التذهيب، خلاصة التذهيب للخزرجي. هذه قصة كتاب الكمال وما تشعب منه. ايه رأيكم كده وضحت؟ طب احنا كده اختصرنا الشجرة دي، اعملها شجرة بقى عشان تبقى عارف ايه ما حدث هنا مع كتاب الكمال وما انبثق منه من كتب. تمام كده؟ نرجع بقى الكلام سيدنا الشيخ ابن كثير. قال وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. ميزان الاعتدال ده بقى قلت لكم أنا إيه؟ كتب صنفت في الضعفاء كثيرة، مش كده ولا لأ؟ ثم جاء خاتمتهم الحافظ الذهبي فألف كتابه ميزان الاعتدال. وضعوا في اعتباركم أن الذهبي لا يذكر في ميزان الاعتدال كل الضعفاء، يعني ليس كل من وردت ترجمته في ميزان الاعتدال. ركزوا اللي فاتوا حاجة يا إخواننا يبقى يستدرك فيما بعد من أخيه، بس ركزوا في اللي بيقوله. ميزان الاعتدال في أسماء للرجال، بيقول ميزان يعني يا سيضع ميزانا للحكم، ميزان اسمه الاعتدال، ولم يتكلم إلا في من اتهم، يبقى لن يذكر في كتابي إلا من اتهم. ولكن هل معنى ذلك أن كل من ذكر أو ورد ذكره في ميزان الاعتدال يكون حقيقة ضعيفة؟ لا، لأنه قد يخلص إلى القول بتعديله. يبقى ميزان الاعتدال ذكر كل من قيل فيهم أنهم إيه؟ ضعفاء، ثم ناقش وحكم بضعف من رآه يستحق، وحكم بتعديل من رآه يستحق في ميزان الاعتدال. واخدين بالكم؟ وهذا الكتاب يعتبر أفضل كتاب في هذا الباب. ثم جاء الحافظ ابن حجر فوضع هذا الكتاب لسان الميزان، لسان الميزان، اختصر، حذف من ذكرهم في تهذيب التهذيب، وأتى بمن زاد على من ذكرهم في تهذيب التهذيب. ثم بعد أن ثم استدرك وأتى بأسماء لم يذكرها ولم يتعرض لها الحافظ الذهبي لأنه استدرك عليه، ثم جاء في آخر الكتاب وذكر من الذين حذفهم تهذيب التهذيب وأتى بالكلام فيهم إيه؟ مختصرا كما في التقريب للتهذيب. وضحت؟ طيب. ثم قال ابن كثير وقد جمعت بينهما. الإمام ابن كثير أمسك بكتاب تهذيب الحافظ المزي، تهذيب الكمال، وميزان الاعتدال، وجمع بينهما في كتاب، ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا. قال وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب، وسميت بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. واخدين بالكم من الاسم؟ الاسم دقيق جدا كما ترون. التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. هذا الكتاب قال عنه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في النوع 45، هذا الكتاب للشيخ ابن كثير جمع فيه بين كتابي شيخيه الحافظ أبي الحجاج المزي وشمس الدين الذهبي، وهما تهذيب الكمال في أسماء الرجال وميزان الاعتدال في نقد الرجال، وزاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح والتعديل، وهو 9 مجلدات. رأيت منه المجلد الأخير في إحدى مكاتب المدينة المنورة بخط منسوخ في حياة المؤلف من نسخته. هذا كلام الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، نقله الشيخ أحمد شاكر في النوع 45 في رواية الأبناء عن الآباء. وقال المحقق ومنه جزءان في دار الكتب المصرية في القاهرة، لكن الكتاب غير كامل، واخدين بالكم؟ فبيقول عنه إيه بقى الشيخ ابن كثير: وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وهو أي كتاب من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. قال: وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. هذه حقيقة، ونحن الآن نعاني من هذا الأمر. إن تكلمنا في رجل من الرجال الذين يتصدرون لتعليم الناس وعنده بدعة أو عنده خطأ أو عنده مشاكل، يأتي الناس يقولون: لا تغتابوا العلماء ولا تغتابوا المشايخ ومشاكل. نقول: والله ليست بغيبة، فلو كانت غيبة لكان ما فعله أئمة الجرح والتعديل غيبة، لدرجة أن بعضهم كان يقول: هيا نغتاب ساعة، تعالوا نغتاب غيبة شرعية ساعة، يعني يتكلمون في جرح الرواة. فكذلك الجرح والتعديل، والجرح والتعديل لم يكن كما قال بعض مشايخ العصر المشايخ المعاصرين إن الجرح والتعديل أمر قد ذهب وفاته وانتهى، نظرا لأنه كان متعلقا بعلم الرواية. هذا خطأ جسيم، لأن نفس الشيخ الذي قال هذا الكلام هو يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هذا الكلام الذي قاله ونسب إلى أحد الفضلاء، هذا الفاضل يؤلف كتبا في نقد الرجال المعاصرين، واخدين بالكم ولا لا؟ ولما ألف كتابا في نقد الحلال والحرام ليوسف القرضاوي، ولما اتهم علي الحلبي بأنه مرجئ، ولما ما أنت برضو بتتكلم في الجرح والتعديل، واخدين بالكم ولا لا؟ إذا الجرح والتعديل لا ينتهي أبدا، لأنه لو تركنا علم الجرح والتعديل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يبقى هيعرفوا الناس إن ده غالي وهذا مبطل وهذا جاهل، هذا هو الجرح والتعديل ولا إيه؟ فقال هنا: وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. يبقى الأمر كله المعول عليه ماذا؟ النية والإخلاص، وهذا أمر قلبي. قال: وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. واخدين بالكم؟ قال: أخرجه ابن عدي في الكامل والخطيب في الكفاية. ولنص الحكاية زيادة في مصادرها الأصلية هي: يقول لي أي النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تزب الكذب عن حديثي. وقد جعلها الشيخ شاكر في طبعتي في متن الكتاب، يعني ده شغل تحقيق بقى. طبعا هذا الكلام أيضا يقال عمن ترك أحدا يتكلم في الدين خطأ أو في العقيدة، فنقول نفس الكلام. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: لما تركت هؤلاء يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بدون أن تصحح، وقد علمت ما لم يعلموا، وقد علمت أنهم مبطلون أو جاهلون. واضح؟ فقال: وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال له: أتغتاب العلماء؟ تحس كده أنه هذا الرجل كان موجود في زماننا، يعني أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. الآن يقول لك: أنت بتتكلم في العلماء الربانيين. يا عم مش هما تثبت أنهم ربانيين الأول؟ ما هم لو ربانيون لما وقعوا في البدعة. والرباني المبتدع، الرباني من الخوارج، في رباني من الخوارج ولا في رباني صوفي ولا في رباني نقشبندي ولا في إيه بالضبط؟ قال: ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج. طبعا هذا الكلام ليس بسديد، بل أول من تصدى للكلام في الرواة الصحابة، بدليل كلام محمد بن سيرين حينما قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فقالوا: سموا لنا رجالكم. مش كده؟ كنا فقالوا كنا لا وذلك قالوا كنا لا نكذب ولا نعرف الكذب حتى حدثت الفتنة. فلما حدثت الفتنة وجدوا بقى الخوارج والشيعة كله هيكذب، وهذا الكلام كان في زمان الصحابة. قالوا: سموا لنا رجالكم، سمونا رجالكم بقى علشان نعرف من المحق ومن المبطل ومن الصادق ومن الكاذب. كنا لا نكذب ولا نعرف ما الكذب حتى وقعت الفتنة، الفتنة التي حدثت في زمان الصحابة، فقالوا: سموا لنا رجالكم. واضح؟ فقال هنا: ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى ابن سعيد القطان. هؤلاء هم الذين اشتهروا، هذا في زمان الاشتهار بعلم الجرح والتعديل وليس أصل الجرح والتعديل. قال: ثم تلامذة يحيى القطان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم. هؤلاء هم الأئمة. وورد نحو هذا الكلام عن صالح جزرة كما أخرجه الخطيب في الجامع. قال: وقد تكلم في ذلك مالك، الإمام مالك، وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وعارفين الحديث: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث في مسلم من رواية تميم الداري، وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، وذكرها الإمام النووي في الأربعين النووية. يسر الله شرحه إن شاء الله في شرح جامع العلوم والحكم. قال: وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر، يعني بعض أهل العلم تكلم في الآخر فلم يؤخذ بكلامه لما بينهما من العداوة المعلومة، وهو ما يعرف عند المحدثين بكلام الأقران، فيقال عنه يطوى ولا يروى، لأن النفوس بيبقى فيها أشياء. تمام؟ وقد لأن هؤلاء ليسوا بأنبياء وليسوا بمعصومين، العلماء ليسوا بمعصومين. وقد تكلم بعضهم في غير فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك. محمد بن إسحاق عالم من العلماء الكبار، وهو راوية من رواة السيرة ومشهور، مشكلته أنه مدلس، لكنه كان من أوعية العلم رحمة الله عليه، صاحب السيرة والمغازي، ابن إسحاق الذي اختصر ابن هشام سيرته في كتابه الذي وصل إلينا، هو مختصر سيرة ابن إسحاق. فابن إسحاق عالم من الأعلام الكبار، تكلم في من في حق الإمام مالك رحمة الله عليه، وكذا كلام مالك فيه. فمالك اتكلم فيه هو اتكلم في مالك، والإسنان من أعلام الأمة. تمام؟ قال: وقد وسع السهيلي القول في ذلك، لأن السهيلي قام بشرح كتاب سيرة ابن هشام في كتاب سماء الروض الأنف، الذي قام بتحقيقه شيخنا الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه. قال: وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح المصري قال عنه الذهبي في رسالته الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، في رسالة اسمها للذهبي الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، أحمد بن صالح الطبري حافظ الديار المصرية وعالمها، ثقة جبل، ثقة جبل، جبل علم. لم يلتفت النقاد إلى قول النساء، مع أن النساء من أئمة النقد، ومع ذلك لم يلتفت النقاد إلى قول النساء ليس بثقة، قد احتج به البخاري وغيره، ولكنه كان فيه تيه وبأو، عفى الله عنه، في تيه والبأو، والبأو اللي هو إيه؟ الفخر والتعالي. لكن النسائي لأنه طرد النسائي من مجلسه، فالنسائي قال ليس بثقة، واخدين بالكم ولا لا؟ فهل يؤخذ بكلام النسائي؟ لا يؤخذ. العلماء لم يكونوا يأخذون بقول أي أحد، وإنما مهما كنت أنت عالما في الجرح والتعديل قلت، ينظرون لما قلت هذا الكلام، ثم ينظرون إلى العلماء الآخرين ماذا قالوا، وإلا لا يؤخذ. بعض الناس يقول لك فلان حجة وحده في هذا الأمر ومعصوم. لا يوجد معصوم في الأمة إلا شخص واحد بس، هو سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. وبهذا ينتهي الكلام في النوع الحادي والستين. طيب كفاية كده عليكم. نعم أخونا وليد بيستدرك علي وحق له، لأن احنا لما نتكلم يعني الكلام الشامل الكامل كتب السؤالات تدخل في الجرح والتعديل أيضا. السؤالات يعني سؤالات أبو داود مثلا، سؤالات أبي داود للإمام أحمد هناك فيها مسائل في الجرح والتعديل، كذلك السؤالات للإمام الدارقطني، السؤالات للحاكم، كتب السؤالات هذه أيضا كتب في الجرح والتعديل. يعني جزاك الله خيرا ذكرتنا بهذا، بارك الله فيك. يبقى نقف على النوع الثاني والستين، ربما كان المجلس القادم إن شاء الله هو المجلس الأخير في الكتاب، واخدين بالكم يعني المجلس القادم ربما كان هو المجلس الأخير، ربما الأخير السبعين المتمم للسبعين والأخير إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم.